والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الرابع. صفحة 37 أعلاها 100. فصل. وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض لتكميل النصاب كما ذكرنا في الماشية، فيضم العلس إلى الحنطة والسكت إلى الشعير لأنهما نوعا جنس واحد. نعم، اقرأ. ويضم زروع العام الواحد بعضه إلى بعض سواء اتفق وقت إطلاعه وإدراكه أو اختلف فتقدم بعضه على بعض. ويضم الصيفي إلى الربيعي ولو حصدت الذرة ثم نبتت مرة أخرى لضم أحدهما إلى الآخر لأنه زرع عام واحد، فضم بعضه إلى بعض كالمتقارب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض لتكميل النصاب. مثلا أنواع من القمح: حنطة وعلس وغيره من الأنواع، لكل بلد معرفة بأنواع لا توجد في البلد الآخر ويجمعها مسمى البر، هذه يضم بعضها إلى بعض. لو كان عنده مثلا 50 صاعا من الحنطة و50 صاعا من غيره من الأنواع و50 صاعا من غيره و100 صاع من غيره، جمعنا هذه مع هذه فإن بلغت نصابا زكاها وإلا فلا شيء عليه. ولا يقال إذا لم تبلغ الحنطة 300 صاع فليس فيها زكاة، قد تكون 100 صاع والنوع الآخر 100 صاع والنوع الثالث 100 صاع وهكذا، فيجتمع عنده 500 صاع من أنواع متفرقة، هذه يضم بعضها إلى بعض. ويضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض كذلك. مثلا إذا كان القمح مثلا فيه نوع يبادر بالاستواء فيستوي قبل الآخر مثلا بشهرين أو أكثر أو أقل، يضم إنتاج العام الواحد بعضه مع بعض. مثلا عنده 100 نخلة تستوي مثلا في شهر ربيع وهذه لا تأتي بنصاب مثلا، وعنده 50 نخلة في شهر ربيع هي حبات خضر ما تميزت وما استوت وما قربت حول الاستواء، وإنما هي تستوي مثلا في جمادى مثلا بعد شهرين، يقال يضم بعضها إلى بعض حتى وإن لم يكن وقت استوائها واحد ما دامت جنسا واحدا ولو تعددت أنواعه، بخلاف الأجناس فلا يضم بعضها إلى بعض. مثلا نخل رطب ما يبلغ نصاب، وعنب كذلك ما يبلغ نصاب، إذا ضم بعضه إلى بعض بلغ نصاب، هل يزكى؟ لا، لأن هذا جنسان متفاوتان، إذا اجتمع عنده نصاب من العنب بأشكاله وألوانه نعم زكية، إذا اجتمع عنده نصاب من القمح بأنواعه المختلفة زكية، إذا اجتمع عنده تمر رطب بأنواعه المختلفة يزكى مثلا، لكن تمر مع عنب لا. حبوب مثلا حب الرشاد وحب الحبة السوداء وغيرها من القطنيات، تسمى القطنيات لأن هذه تقطن في البيوت، يعني يكون الكيس الصغير في البيت يبقى وقت طويل، سميت بهذا الاسم قطنيات، مثل حب الرشاد والسميرة وحب الفلفل وغيرها من الحبوب التي تستعمل بكميات قليلة ويطول مكثها في البيت سميت قطنيات كما سيأتينا قريبا. هذه سيأتي الخلاف فيها هل يضم بعضها إلى بعض أم لا، لكنها لا تضم إلى حب الحنطة والشعير ونحو ذلك لأنها أجناس، فالجنس ما يضم مع جنس آخر إذا كان عنده أقل من نصاب الشعير مثلا وأقل من نصاب الحنطة وأقل من نصاب تمر وأقل من نصاب عنب، فهذه لا يجمع بعضها مع بعض حتى تكمل نصاب، لا نقول هذه دون النصاب لا زكاة فيها، كونها في عام واحد لا يمنع ما دامت في عام واحد ولو تقدم بعضها على بعض، مثلا العنب بعضه يستوي قبل بعض بشهر أو شهرين، وكذلك التمر وكذلك الحبوب تتفاوت ويقال هذا صيفي وهذا ربعي، يعني يستوي هذا قبل هذا مثلا، وحسب وقت البذر هذا يبذر في وقت كذا وهذا يبذر يتأخر عنه في وقت كذا، فكون ما دامت أنها يجمعها ثمرة عام واحد فهي تزكى سويا. نعم. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض لذلك، فإن كان له نخل يحمل حملين في العام ضم أحدهما إلى الآخر كالزروع، وقال القاضي في موضع لا يضم الحمل الثاني إلى شيء والأول أولى. إذا كان النخل أو الزرع أو أي شيء يثمر في السنة مرتين فالمذهب على أنه يضم بعضه إلى بعض لأنه إنتاج سنة يعتبر بصرف النظر عن كونه بذرتين أو نحو ذلك. رواية أخرى يقول لا يضم ما دام أن هذا هو الخارج في المرة الأولى وهذا بعده مثلا بستة أشهر أو خمسة أشهر لا يضم بعضه إلى بعض، والأول أولى ما دام بذر عام واحد، كما قد مر علينا أنه كان لأنس ابن مالك رضي الله عنه نخل في البصرة يحمل في السنة مرتين، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة المال والولد والمغفرة فحصل له ما حصل في الدنيا، ويقول أرجو ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. نعم. فصل. ولا يضم جنس إلى غيره لأنهما جنسان مختلفا فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالماشية، وعنه تضم الحبوب بعضها إلى بعض اختارها أبو بكر لأنها تتفق في قدر النصاب، والمخرج والمخرج والمنبت والحصاد أشبهت أنواع الجنس، وعنه تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض اختارها الخرقي والقاضي لأنها تتقارب في المنفعة فأشبهت نوعي الجنس. وهذا ينتقض بالتمر والزبيب، لا يضم أحدهما إلى الآخر مع ما ذكروه. قال: ولا يضم جنس لآخر. هذه الرواية المقدمة في المذهب. إذا كان عنده ثلاثة أرباع نصاب من الشعير وثلاثة أرباع نصاب من البر، فهل يضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب ويطالب بالزكاة؟ لا. المقدم في المذهب الرواية الأولى أنه ليس، لا يضم بعضه إلى بعض، لأن هذا جنس وهذا جنس، مثل الماشية. لو كان عنده ثلاثون شاة وعشرون بقرة مثلا، هذا أقل من النصاب وهذا أقل من النصاب، هل تجمع جميع وتجعل نصاب كامل؟ لا. البقر جنس والشياه جنس والإبل جنس. لو كان عنده أربع من الإبل سائمة مثلا وخمس وعشرون بقرة مثلا، هل تجمع في نصاب واحد؟ لا، لأن البقر أقل من النصاب والإبل أقل من النصاب، وكل نوع جنس مستقل، فلا يضم بعضه إلى بعض. كذلك هنا يقول: البر لا يضم إلى الشعير، والشعير لا يضم إلى الذرة، والذرة لا تضم إلى أنواع الحبوب الأخرى، وهكذا. هذه الرواية المقدمة. الرواية الثانية قال: لا يخلو هذه الأجناس، بعضها متقارب مع بعض وبعضها متفاوت. قال: الحنطة تضم إلى الشعير لأنهما شيء متقارب، وربما خلطا معا وهما في منبتهما وبذرهما وسقيهما شيء واحد، فتضم الحنطة إلى الشعير، ويضم الرشاد مثلا إلى الحلب، إلى السميرة، الأشكال هذه. هذه رواية. الرواية الثالثة أن جميع الحبوب يضم بعضها إلى بعض. عنده مثلا 100 صاع من البر، و100 صاع من الشعير، و100 صاع من الذرة، و100 صاع من حب الرشاد، و100 صاع من الحلبة، و100 صاع من الحبة السوداء، و100 صاع من اللوبة، و100 صاع من الفاصوليا مثلا. قال: هذه كلها حبوب يضم بعضها إلى بعض. هذه الرواية الأخيرة الثالثة. قال: وهذا منتقض. الكلام الأخير يقول: منتقض بالتمر والعنب، لا يصح أن يضم بعضه إلى بعض، والتمر إلى العنب والعنب إلى التمر أقرب من الحبة السوداء إلى الحنطة والشعير. ما دام أنه لا يضم التمر إلى العنب قولا واحدا، فمن باب أولى ألا تضم الحبة السوداء وحب الرشاد إلى حب البر والشعير. هذه أجناس متفاوتة، وهذه غذاء وهذه دواء وتختلف، وهذه يستهلك منها بكميات كثيرة والفقير يحتاج إليها لأنها غذاء، وذيك لو مكث سنة وأكثر من سنة ما رآها ما ضرته، وهكذا. ففي 3 روايات أنه لا يضم جنس إلى آخر: البر وحده، والشعير وحده، وكل نوع من القطنيات وحدها. الرواية الثانية أنه يضم البر إلى الشعير، والشعير إلى البر، والذرة لأنها من فصيلة واحدة وغذاء وقوت، وتضم الحبوب الأخرى بعضها إلى بعض. الرواية الثالثة أن جميعها يضم بعضها إلى بعض لبلوغ النصاب. والرواية الأخيرة ضعيفة والله أعلم، لأنه ضم جنس إلى جنس ما ورد. نعم. فصل. وقدر الزكاة العشر فيما سقي بغير كلفة كماء السماء والعيون والأنهار، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح وغيرها، للحديث الذي في أول الباب، ولأن للكلفة تأثيرا في تقليل النماء فتؤثر في الزكاة كالعلف في الماشية. وقدر الزكاة في هذه الحبوب كلها لا يخلو، إن كانت تسقى بدون كلفة ولا مشقة بماء السماء يعني الأمطار بعل في البرية، وبإذن الله كل ما يحتاج إلى الماء أنزل الله عليه الماء من السماء، أو كان يسقى بعين جارية تمر به وتسقيه وتذهب إلى غيره، هذا بدون كلفة ولا مشقة، فهذا خسارة صاحب المحل عليه أقل من خسارته إذا كان بكلفة، فكلما قلت الخسارة زدنا عليه بالزكاة، حمدا لله وشكرا له الذي يسر له ذلك ونمى له هذا الشيء بدون كلفة. فإن كان يسقى بكلفة بالنواضح أو المكاين أو الارتوازات التي تحتاج إلى قيمة كثيرة وتحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى متابعة، هذا حتى لو كسب من زرعه كثير، لو كان زرعه من حيث النمو والكثرة أكثر من نمو البعل لكن عليه كلفة، هذاك ما خسر عليه شيء، فالذي يأتي كله مكسب. أما هذا فجاءه في خير كثير لكن دفع هو في المقابل كذلك أشياء فيخفف عنه الزكاة. وهذه الحكمة معقولة بحمد الله، فرق بين شيء ينمو وينتج بدون كلفة ولا مشقة نقول لصاحبه احمد ربك وواس إخوانك الفقراء مما أعطاك الله فأكثر، وآخر نما زرعه وربما صار أكثر من نمو البعل لأنه يتابع بالسقي لكن خسر عليه هو مبالغ، فنخفف عنه الزكاة. فما كان بدون كلفة ولا مشقة العشر، من كل عشرة آصع صاع واحد، ومن كل مئة صاع عشرة إذا بلغ نصابا، أما إذا كان دون النصاب فلا، والآخر الذي بكلفة ومشقة نصف العشر يخفف عنه، في المئة خمسة آصع بدل عشرة، وهكذا. نعم. فإن سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بلا كل بما لا كلفة فيه ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر بالأكثر لأن اعتبار السقي في عدد مراته وقدر ما يشرب في كل مرة يشق ويتعذر فاعتبر بالأكثر كالسوم. وقال ابن حامد يجب بالقسط لأن ما وجب فيه بالقسط عند التماثل وجب عند التفاضل كزكاة الفطر عن العبد المشترك. المشترك. فإن سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بدون كلفة، مثلا تكاثرت الأمطار بحمد الله فزرع الناس فتتابع المطر، ثم في آخر وقت الزرع توقف المطر فاحتاج إلى سقي بالنواضح والعيون والارتوازات والمكاين، فهذا ينظر إن كان سقيه بماء السماء كثير وذاك شيء قليل في آخر الوقت يحتاج إلى إمداد، فهذا يعتبر فيه العشر بحال الأغلب. وإن كان سقيه بماء السماء قليل مرة أو مرتين مثلا ثم احتاج إلى النواضح فهذا يعتبر فيه نصف العشر، وإن كان النصف والنصف ففيه ثلاثة أرباع العشر، في بعضه العشر وفي بعضه نصف العشر يستويان ثلاثة أرباع العشر. إذا اختلف قال ينظر لأكثر، ينظر. قال بعضهم ينظر لعدد السقي، سقي خمس مرات مثلا بماء السماء وسقي خمسة عشر مرة مثلا بالنواضح والارتوازات ينظر إلى هذا، سقي كذا سقي كذا وهكذا، لكن هذا قول مرجوح لأن العدد يشق وينسى، وإنما ينظر للأغلب. وإذا اختلف المصدق الساعي الذي يبعثه الإمام والمالك، قال مثلا أنا خسرت عليه في السقي كثير، قال الساعي لا، المعروف أن بلدكم ومحلكم تتابعت عليها الأمطار فأنت ما أسقيت وإنما الذي سقى الله، واختلف. فالقول من؟ قوله قول صاحب الملك لأنه غارم ودافع من جيبه. نعم. وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر نص عليه لأنه الأصل. زكاة الفطر عن عبد مشترك، مثلا عبد رقيق وعرفنا أن الرقة سببه الكفر، فهذا الرقيق بين أربعة اشتركوا في شرائه ليخدمهم، زكاة الفطر على من؟ عليهم بحسب ملكهم، هذا له النصف مثلا عليه نصف الصاع، وهذا له الربع عليه ربع الصاع، وهذا له الربع عليه ربع الصاع، وهكذا. فبحسب ملكهم كذلك ما سقي بمؤونة أو سقي بلا مؤونة. نعم. وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر نص عليه لأنه الأصل. إذا جهل الحال وعرف أنه سقي بمؤونة وسقي بلا مؤونة لكن شك المالك قيل له قل، قال ما أدري لا أحب أن يدخل علي شيء من مال من حق إخواني الفقراء فأنا لا أدري، والساعي لا يدري، ماذا يقال؟ يقال غلب جانب الفقراء يا أخي، أبرأ لذمتك، أخرج العشر ويخلف الله عليك. نعم. وإن اختلف الساعي ورب المال في قدر شربه فالقول قول رب المال من غير يمين لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم. نعم، القول قول رب المال بلا يمين، لا يقال له احلف، لا، لأن حق الله جل وعلا لا يحلف عليه. نعم. فإن كان له حائطان فسقى أحدهما بمؤونة والآخر بغير مؤونة ضم أحدهما إلى الآخر في كمال النصاب وأخذ من كل واحد فرضه ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه قل أو كثر، لأنه يتجزأ فوجب فيه بحسابه كالأثمان. فإن كان للرجل حائطان بستانان، له بستان يسقى بالنواضح والمكاين، وله بستان يسقى بماء النهر أو يسقى بماء المطر، وكل واحد ما يكمل نصاب وحده، فيضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب، كمل النصاب، ماذا يؤخذ منه عنهما؟ كل بحسبه، هذا الذي سقي بلا مؤونة يؤخذ منه العشر، وهذا الذي سقي بمؤونة يؤخذ منه نصف العشر. إيضاح ذلك، له بستانان، واحد ينتج 200 صاع وهو بمؤونة وكلفة، وآخر ينتج 100 صاع بلا مؤونة ولا كلفة، هذا ليس بنصاب وهذا ليس بنصاب، نضم بعضهما إلى بعض فيكمل نصاب، ثم هل نأخذ منهما بالسوية؟ لا، هذا الذي يسقى بمؤونة وكلفة 100 صاع نأخذ منه بالمئة 5 نصف العشر، فنأخذ منه 10 أصع، وذاك الذي هو 100 صاع يسقى بلا كلفة ولا مؤونة نأخذ منه بحسابه العشر، العشر كم؟ 10 أصع، هذا 100 صاع نأخذ منه 10، وهذا 100 صاع واحدة نأخذ منه 10، لأن ذاك سقي بمؤونة وهذا سقي بلا مؤونة. نعم. وإن زاد عن النصاب أخذ بمقداره، هذا مثلا 100 صاع وهذا 100 صاع، هذا لا يبلغ نصاب وهذا لا يبلغ نصاب، لكن بضم بعضهما إلى بعض يزيد عن النصاب، فنأخذ بحسابه، ولا نقول نأخذ حساب نصاب فقط، هذا نأخذ منه حساب 200 صاع بكلفة ومؤونة 10 أصع، وهذا نأخذ منه بحسابه 20 صاعا لأنه 100 صاع بلا كلفة ولا مؤونة، فنأخذ منه 20 صاعا. وهذا نعم. فصل. وإذا بدأ الصلاح في الثمار واشتد الحد كالأثمان، يعني كالدراهم والدنانير، كل شيء بحسابه، ما يقال ما زاد عن النصاب لا يؤخذ فيه شيء، مثل الماشية، تقدم لنا أن التي فيها العفو هي الماشية من نصاب إلى نصاب، أما بقية الأشياء الحبوب والثمار 300 صاع مثلا يؤخذ منها بلا كلفة ولا مؤونة 30 صاعا، إذا كانت 300 صاع وعشرة يؤخذ منها 31 صاعا، وهكذا حتى 10 أصع يؤخذ عشرها، 15 صاع يؤخذ عشرها، وهكذا كالأثمان مثل الدراهم والدنانير يؤخذ منها ربع العشر ما دام بلغت نصابا وإن كانت بين نصابين. نعم. فصل. وإذا بدأ الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به فأشبه اليابس، وقبله لا يقصد لذلك فهو كالرطبة، فإن تلف قبل ذلك أو أتلفه فلا شيء عليه، لأنه تلف قبل الوجوب، فأشبه ما لو أتلف السائمة قبل الحول، إلا أن يقصد بإتلافها الفرار من زكاتها فتجب عليه لما ذكرنا. نعم. وإذا بدأ الصلاح في الثمار بدأ الصلاح في الثمار واشتد الحب. الثمار يقصد بها مثل التمر والعنب والتين عند من يقول فيه زكاة وهكذا، يعني بدأ يكون صالح للأكل. واشتد الحب، اشتد الحب في السنبل يعني ما كان ماء، لأنه في أول الأمر يكون بمثابة ماء، لكنه اشتد قوي وجمد، حينئذ وجبت الزكاة. وش الغرض من هذا؟ الغرض من هذا أنه لو حصده أو جذه قبل بدو الصلاح وقبل اشتداد الحب فلا زكاة. مثلا عنده نوع من التمر من النخل، اشتراؤه وأكله بسر قبل أن يبدو فيه الصلاح سائغ، فمثلا لو صبر عليه شهر وجبت فيه الزكاة، لكن إذا جذه الآن وأدخله السوق أتى بقيمة لا بأس بها، فجذه وأدخله